هناك كفر، حتى لا يكون هناك كفر. بمعنى ايه حتى لا يكون هناك كفر؟ يعني مش في هناك كفار، لا، اي لا يكون هناك سلطان للكفر. بمعنى انت تدخل وتحارب الكفار خلاص، حتى تعلو رايه الاسلام في هذه الايه البلاد. هم هيظلوا على كفرهم مش مشكله، بس الذي يحكم هذه البلاد ايه؟ الاسلام. انت تريد ان تسلم فلك ما لنا وعلينا ما عليك، تمام. وان اردت ان تظل على كفرك وشركك فالجزيه، تمام، والا فالقتال، حاجه من الثلاثه. فان حدث القتال فتعلو رايه الاسلام على هذه الايه على هذه البلاد، وللامام الحكم في قتل المحاربين و او المن او الايه او الفداء او المن او الفداء حسب مصلحه الايه المسلمين في بالنسبه للاسرى. وقاتلهم حتى لا تكون فتنه، اي لا يبقى في مكه من يضطهد الدين ويدعو الى الشرك. فان انتهوا من الشرك بان اسلموا ووحدوا فكفوا عنهم ولا تقاتلوهم، اذ لا عدوان الا على الظالمين، وهم بعد اسلامهم ما اصبحوا ظالمين. يبقى هنا في هذه الايات وجوب قتال من يقاتل المسلمين، والكف عن من كف عن قتالهم، وهذا قبل نسخ هذه الايه. نسخ هذه الايه نسخت بالايه؟ بايات الطلب. وقاتلهم حتى لا تكون فتنه، وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إلى آخر الآيات التي تدل على إيه؟ على جهاد الطلب. نعم. مسألة فقه الجهاد مسألة طويلة، مسألة تحتاج لتفصيل. تفصيل في مسألة أن نعلم كيف يكون الجهاد وأنواع من يقاتلوا، مين هنقتلهم وكيفية قتالهم، تمام، ثم معرفة التوقيت الذي يقاتل فيه، لأن ممكن كما نرى مثلا في أيام علي بن أبي طالب كان هناك فتن داخلية وأعداء خارجيين، تمام، فكيف نقاتل، تمام، وأيهما نقاتل؟ نقاتل العدو أو نقاتل المسلم الباغي أولا، تمام، استقرار الدولة أولا أو مقاتل أعداء ثانيا. مسألة الشوكة، وهل نحن نعقد معهم عهودا حتى تشتد الشوكة فننبذ إليهم عهدهم إلى سواء حتى نقاتلهم بعد ذلك ونؤذيهم بالقتال؟ مسألة محتاجة لتفصيل، تمام. فهذه الأمور تحتاج في اطلاع دقيق للواقع حتى لا تنصب الجهاد في مسألة أنت خاسر فيها فتستأصل من معك من الآخرين، تمام. فهذه أمور طبعا محتاجة لتدقيق شديد، لأن فقه الجهاد لا يأتي بالحمية ولا يأتي بالعاطفة، تمام، وهذا ما يوقع كثير من الشباب أو كثير من البلاد في مسألة وطأة الجهل فيستأصلون ويصبحوا أتباع وأذناب الكفر والعياذ بالله. مسألة فعلا محتاجة ضبط جامد جدا. ولذلك يعني إن شاء الله يعني لو نطرح، هو طبعا في مركز الفتح قضايا منها قضية الجهاد، بيبقى كل يوم جمعة في الوقت ده، يعني في وقت العصر. فيعني احاول ان شاء الله ان احنا نخلي قضيه الجهاد ديت، خصوصا الشباب الموجود كيف ينضبط تعبديا وفكريا ودعويا في هذه المساله. نحاول نطرحها ان شاء الله ونخليها بدل ما يبقى اليوم كامل ناخد 3-4 دروس، ممكن نخليها من العصر للعشاء، ونشوف كده القضيه دي ايه نهضمها هضما جيدا حتى تنضبط افكار وعقول اخواننا الشباب، خصوصا الحميه طاغيه والعاطفه طاغيه. وكل واحد يبقى عنده سؤال وعنده نوع من الشبهات يطرحها بإذن الله تبارك وتعالى. حرمة الاعتداء في القتال بقتل الأطفال والشيوخ والنساء إلا أن يقاتلن، دي برضو مسألة الجهاد، متى هل يقاتل الرجال العاجزة أو الشيوخ أو النساء والأطفال، ومتى يقتلون حرمة القتال عند المسجد الحرام، مسألة القتال في المسجد الحرام إيه ضبطها؟ تمام، هل هناك بداءة في القتال في المسجد الحرام أم يكون مسألة ردا، أي نقاتل من يقاتل، وهل نبدأ العدو بالقتال أم حينما يبدأ هو أن يقاتله، هذه مسألة أيضا. والراجح طبعا كما هو مذكور في الآية لأننا لا نسخ لها أنه إيه، لا نبدأ العدو بالقتال في المسجد الحرام إلا إذا قاتل. وجوب الجهاد وهو فرض كفاية، وما وجد مؤمن يضطهد لإسلامه أو يفتن في دينه. طبعا الجهاد فرض على الكفاية ولا يتعين إلا في حالات، الحالة الأولى في تعيين الإيه، تعيين القائد أو الأمير أو ولي الأمر، لو عين واحد يطلع يبدأ جهاد عين عليه، فرض عين عليه. ثانيا إذا ما داهم العدو أرض البلاد، تمام، لا احنا برضو مش مسألة الولي الشرعي في المسائل دي فيها ضوابط. ليه؟ لأن مسألة الجهاد مسألة عامة لا تخص ولاية فقط، بل حتى لو وجد ولاء والي شرعي وكان لا يحسن النظر في الجهاد فخالفه بعض أهل الحل والعقد فليس له عليهم ولاية، وليس لهم أن يخرجوا معه، لأن ممكن هو يقول بقتال فيكون في القتال استئصال وليس فيه فائدة، تمام. فمسألة فيها إيه؟ فيها ضبط في مسألة وجود، هل يشترط وجود الولي الشرعي؟ طب ومتى يسمع كلامه في هذه الأمر؟ ومتى لا إيه؟ لا يسمع كلامه؟ ومتى يبرم أمره؟ ومتى لا يبرم أمره؟ طب حتى لو لم يوجد فهل يبطل الجهاد؟ طبعا لا يبطل الجهاد، ولكن بضوابط معينة، تمام، أن ينتصب أهل الحل والعقد في هذه البلدة أو في هذا الزمان، تمام، ثم يحدث لهم شورى في كيفية رد الأعداء عن البلاد وغير ذلك. فمسألة محتاجة لضوابط، فعشان أتكلم في كل حاجة أبدأ من الأول بقى، أبدأ بمعنى الجهاد والآيات في الجهاد وتفسيرها والأحاديث في الجهاد وتفسيرها، وبعد كده من يقاتلون، تمام، سواء إذا كان بقى الخمسة الذين يقاتلون، سواء إذا كانوا الكفار الأصليين ثم المرتدون ثم الفئة الباغية ثم قطاع الطرق وغير ذلك من هذه الأشياء، وأبدأ أقول على ما يقاتلون، إيه الأشياء اللي يقاتلوا عليها، سواء مثلا إذا كان في مسألة القتل هو التام أو مسألة الجزية، مسألة المال والفداء والمن والإجهاز على الأسير وأخذ الغنائم، كل هذه الأشياء محتاجة أن احنا نقعد فيها ونتكلم، وخصوصا ده فقه غائب، ولما غاب هذا الفقه على ناس كثيرين بيبص ان العملية سهلة، لا فاحنا المسألة محتاجة يا جماعة فعلا، والله احنا محتاجين فعلا ان فقه الجهاد ان هو يتقال وبالراحة خالص وبجدولة كده، عايزة جدولة كده ونرسمها وتبقى واضحة خالص، نقسم الناس الموجودة في العالم دي للخمس أقسام اللي احنا نيه، أنا من سواء كان كفار أو مسلمين، تمام، لأن في من المسلمين من يقاتلون، خلاص، فنبدأ نقسم دول. أولا الناس اللي هنقاتلهم نتهم عشان ايه، أول حاجة ان هيكون في قتل، يعني في قتل، هيكون في أخذ غنيمة، هل كل يؤخذ منه الغنيمة، هل كل يسلب ماله، هل كل يمن عليه الفداء، هل كل يؤخذ منه، فهل يجهز على جريحهم، فهتشوف كل صنف من الأصناف ديت، الكافر معاملته في الخمس أشياء دولت كله لازم يتطبق فيه، سواء من قتل أو أخذ أسرى أو أخذ مال أو زوجة أو إجهاز على الجريح أو غير ذلك، كل هذه الأشياء موجودة فيه. طب هل موجود في المرتد؟ هل موجود في المسلم الباغي؟ هل موجود في الذين يعطون شعر الله جل؟ هل في قطاع الطرق؟ هذه الأشياء كلها إحنا محتاجين فعلا نحن نتكلم فيها. فلذلك مش عايز أعيد كل شوية إن إحنا محتاجين للضبط، بس إحنا مطالبون بالإيه؟ بالتفسير الآيات والمعاني الموجودة هنا. يبقى الآيات إحنا ذكرنا مراحل الجهاد مراحل أربعة: كف وإذ ودفع وطلب، وكان آخر المراحل طلب. وطبعا الأزهر بيلغوا حكاية الطلب دي، والصوفية ما عندهمش حاجة اسمهم طلب، والشيعة ما فيش حاجة اسمهم عندهم طلب. تمام؟ يعني الطلب يعني أن نطلب الكفار في ديارهم أن نجاهدهم ابتداء. لا، هم آخرهم عندهم كده، إحنا ما بنقاتلش إلا ليه؟ اللي بيقاتلنا بس. تمام؟ طب والآيات اللي بتتكلم، وطب والسيرة كلها اللي بيتكلم فيه مسألة الإيه؟ جهاد الطلب. وكل غزوات كان غزوات رد، بل أكثر الغزوات كلها كانت إيه؟ طلب الكفار في ديارهم. تمام؟ فإزاي إن هم يعني لغوا الحاجات دي؟ تمام؟ مسألة بقى، وبعدين يجيب لك الشبهات، هل الإسلام انتشر بحد السيف؟ هل كذا هل كذا؟ شبهات يعني أوهى من إيه؟ من خطر العنكبوت. فطبعا إن شاء الله وإحنا ماشيين هيبقى في كل شوية هيبقى في آيات عن الجهاد، في آيات عن المصابرة، في بيتكلم عن جزء من فقه الجهاد نتكلم فيه بإذن الله تبارك وتعالى. يقول يبقى إحنا عرفنا إيه؟ إن الجهاد نوعين، فرض كفاية وفرض إيه؟ عين. الفرض الجهاد فرض الكفاية ده الأصل، إن هو فرض كفاية، ويتعين إلا في الأحوال التلاتة اللي إحنا إيه قلنا عليهم، إما بتعين إمام أو مداهمة أهل البلد أو نظرة أنه لا يقوم بهذا الأمر إلا هو. يعني مثلا واحد يكون مثلا من عنده مهارة معينة تتطلب هذا الجهاد، مفيش إلا هو، خلاص، فده إيه؟ أصبح إيه؟ أصبح فرض عين عليه. تمام؟ الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. في سياق هذه الآيات تشجع المؤمنين المعتدى عليهم على قتال أعدائهم، وتعلمهم أن من قاتلهم في الشهر الحرام فليقاتلوه في الشهر الحرام، ومن قاتلهم في الحرم فليقاتلوه في الحرم. اللي بيقاتلهم في الشهر الحرام ده زمان، الحرم ده ايه؟ مكان. هيقتلوكم في زمان محرم أو في مكان محرم فقاتلوهم، لا تتحرجوا من قتالهم. تمام؟ ومن قاتلكم وأنتم محرمون فاقتلوهم وأنتم، أي حتى وأنتم متلبسين بالإيه؟ بالإحرام، فقاتلوهم وأنتم محرمون. وهكذا الحرمات قصاص، والحرمات قصاص. دي هيتكلم فيها عن مسألة بقى، هل يجوز القصاص في الحرم بالقياس على ذلك؟ تمام؟ أو واحد قتل واحد واستجار بالحرم، هل يقام عليه القصاص هناك؟ يعني قتله خارج ودخل. طب اللي قتله وداخل دي مسألة فيها خلاف شوية، يعني قمش هياخد حقه فيه، الآيات واضحة شوية. طب اللي قتل واستجار ودخل إيه في الحرم، فأقوال أهل العلم اختلف في ذلك. يعني بعض أقوال أهل العلم قالوا إنه يطرد، يطلعوا برا وياخد إيه حقه إيه برا، وقال البعض قال إيه، قال يؤخذ إيه القصاص فيه، ودي قول ضعيف. والآخر بيقول إيه، يقول إن هو القصاص، بس القصاص لا فرق بينهم في الحرم أو في الإيه أو في الحل. فالشاهد إن في خلاف بين أهل العلم في هذه المسائل، وبيستفادوا وبيقيسوا ببعض الآيات، عشان بعض الناس يقول لك إيه الكتاب بيتكلم عن أحكام بسيطة، لا ده حكم مثلا بيتكلم عن القتال والحاجات دي، هيتكلم عن أشياء أحكام كثيرة جدا جدا. وإحنا اتكلمنا حتى إحنا بنتكلم عن الحج، اتكلمنا عن البدع وقسنا ذلك في هذه الأمور. تمام؟ وغير ذلك أيضا في كثير من إيه من آية، آية واحدة ممكن تتكلم عن كذا حكم، إما تصريحا وإما قياسا. تمام؟ يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. روى أبو أيوب الأنصاري في هذه الآية قالت نزلت فينا معشر الأنصار هذه الآية، الآية دي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال أبو أيوب نزلت فينا معشر الأنصار، وذلك أنه لما نصر الله، لما نصر الله رسوله وأظهر دينه قلنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها، يعني خلاص بقى إيه الجهات خلص ومكة فتحت، إيه رأيك بقى نقعد بقى إيه نقيم ونصلح أموالنا ونقعد نتكسب ونترك الجهاد. فأنزل الله جل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكالتهلكة أن يقيموا في أموالهم ويتركوا الجهاد. تمام؟ فإنهم متى تركوا الإنفاق في سبيل الله والجهاد كانوا كمن ألقى بيده في الهلاك، وذلك أن العدو المتربص بهم إذا رآهم قعدوا عن الجهاد غزاهم وقاتلهم وانتصر عليهم فهلكوا. هذه معنى التهلكة. كما أمرهم بالإحسان في أعمالهم كافة، وإحسان الأعمال إتقانها وتجويدها وتنقيتها من الخلل والفساد، ووعدهم إنهم أحسنوا أعمالهم بتأييدهم ونصرهم. قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ومن أحبه الله أكرمه ونصره وما أهانه وما خزله. يبقى إذا نستفيد من آيات احترام الشهر الحرام، احترام سائر الحرمات، جواز المقاصة القصص يعني، والمجازاة لمن اعتدى بحيث يعامل بمثل معاملته، رد الاعتداء والنيل من المعتدي الظالم البادئ بالظلم والاعتداء، معية الله لأهل الإيمان والتقوى والإحسان. ثم يقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. ده فقه الجهاد، وطبعا المفروض ناخد فقه الجهاد اللي هي المراحل، وفي مراتب الجهاد أيضا، المراتب الجهاد مراتب الثلاثة باليد واللسان وبالقلب. تمام؟ و طبعا مراتب اللسان أو مراتب القلب يستوي فيه جميع المؤمنين فهو فرض عين، مراتب اللسان على من كان يعلم الحكم فيعلم، وذلك في حق المنافقين وغيرهم ممن يتعظون أو ينزجرون بالرغبة والرهبة. واليد في من كان له سلطان أو قدرة على هذا العدو أو المخطئ. فهذه مراحل، وتكون في النفس، الجهاد يكون بالنفس والمال، ويكون في الأعداء الثلاثة اللي هو الشيطان والنفس والأعداء اللي هم الكفار. وأتموا الحج والعمرة، هيتكلم عن مناسك الحج. وأتموا الحج والعمرة أي من تلبس بمناسك الحج يجب عليه الإتمام. هذا معنى وأتموا الحج والعمرة لله. تمام؟ خلاص أنت تلبست بالحج والعمرة فأتمها. طب لو حصل عارض بإن أحصرت، تمام؟ أحصرت يعني حبست، فإن أحصرتم أي حبستم عن البيت من عدو أو خوف، يعني في سابع موجود أسد هيمنعك من وجود، أو سيل جارف هيمنعك من وجود الوصول للبيت الحرام، أو في أعداء هيمنعك من الوصول للبيت الحرام، دي بتسميه حبس. ماذا تفعل؟ فما استيسر من الهدي، تقوم ذابح وتتحلل وتقضي العام القادم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحدابية، حصر عن عن البيت في العمرة، فماذا فعل؟ تحلل وذبح الهادي وتحلل وقضى العمل الذي بعد نسميه عمرة القضاء. خلاص. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والهدي ذبح شاة أو بدنة أو ناقة الذبح. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولا تحلقوا رؤوسكم أي لا تتحللوا حتى يذبح الهدي. تمام؟ ومحلوه حيث حصرت، يعني انت حصرت في مكان كذا تذبح بنفس المكان. تمام؟ وده من محظورات الإحرام. أي إنسان حلق تمام أخذ شيء من رأسه أو من أظافره أو ذلك فهو عليه إيه؟ هدي من صيام أو صدقة أو نسك. خلاص؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. كده انتهى إيه؟ فقه الإحصار. فمن كان منكم مريض أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني كان مريض أو كان به شيء رأسه فهيحلق تمام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يصوم 3 أيام أو صدقة تمام أو نسك أي ذبح شاة. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، الأمن عكس الإحصار، الإحصار حبس عشان خوف، خلاص خلاص حصل أمن والطريق آمن وهتروح لإيه البيت. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يبقى إذن هيديك هنا منسك من منسك الحج، والأنساك 3 إفراد وقران وتمتع. هنا بيتكلم عن إيه؟ عن التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أي فعل العمرة في أيام الحج أحرم وفعل العمرة تمام وانتهى منها وتحلل ثم جاء يوم الثامن فإيه أحرم للحج، دي بنسميه إيه؟ تمتع. تمتع أن يأتي بالعمرة في أيام الحج ثم يتحلل ثم يحرم للإيه الحج مرة أخرى، يبقى يأتي بالعمرة في أيام الإيه الحج ثم إذا أتى الحج يوم الثامن اللي هو يوم التروية يحرم ويحج، فدي بنسميه إيه تمتع. طب اللي يعمل كده ودي أفضل الأنساك تمام، الذي يفعل ذلك يبقى عليه هدي، عليه هدي. قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أي الذي قصد ونوى هذا النسك التمتع ماذا عليه؟ فما استيسر من الهدي، يذبح خلاص شاه أو أي شيء من إيه من بهيمة الأنعام. فمن لم يجد تمام مش لاقي ذبيحة أو مش قادر فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة بشرط إن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. خلاص يعني اللي مش من أهل مكة خلاص يعمل الحاجات دي، يصوم 10 أيام، يصوم 3 أيام آخرهم يوم الإيه اليوم التاسع خلاص، ثم إذا ذهب إلى بيته فعليه إيه صيام إيه 7 أيام يبقى 10 إيه كاملة. أما أهل الحرم فمن فعل ذلك ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، بل هو خاص بمن بهؤلاء الذين ليسوا من أهل الحرم. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يبقى الله جل يأمر المؤمنين بالتمتع بأن يتم الحج والعمرة أن يؤتوها بالوجه إيه المطلوب، والله جل أخبرهم أن الحصار أو الإحصار الذي لا يتمكن من إتمام إيه؟ من الذي لا يتمكن من إتمام الحج والعمرة فالواجب عليه أن يذبح أو ينحر ما يتيسر له، فإذا ذبح أو نحر حل من إحرامه وذلك بحلق رؤوسهم أو تقصيره. كما أعلم أن من كان منهم مريضا أو به أذى من رأسه واضطر إلى حلق شعر رأسه أو لبس أو لبس ثوب أو تغطية رأس فالواجب أن يفعل ذلك فدية، وهو 1 من 3 على التخيير، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين عن كل مسكين نصف صاع تمام، أو لكل مسكين حفنتان والصاع 4 حفنات يبقى لكل مسكين حفنتان، أو ذبح شاة. كما أعلمهم أن هناك نسك اسمه التمتع وذلك خاص لمن لم يكن من سكان الحرم تمام، فمن نسك بهذا النسك من غير سكان الحرم فعليه هدي من شاة أو بقرة أو بعير، فإن لم يجد ذلك فصيام 3 أيام في الحج من أول شهر الحجة إلى يوم 9 و7 إذا رجع إلى بلاده، وأمرهم بتقواه سبحانه وهو الامتثال لأمره والأخذ بشريعته، وحذرهم من إهمال أمره والاستخفاف بشرعه. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات اللي هم إيه؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة العشر الإيه؟ الأول منهم. فمن فرض فيهن الحج أي فمن قصد الحج ونوى الحج فإيه الأعمال وأدابه؟ فلا رفث أي لا جماع ولا فسوق أي لا خروج عن طاعة الله بترك واجب أو فعل محرم ولا جدال أي لا مخاصمة ومنازعة في الحج ولا جدال في الحج. وما تفعل من خير يعلمه الله أي هذه الآية تبين أشهر الحج الثلاث تمام، فلا إحرام بالحج إلا في تلك الأشهر تمام. وأن من أحرم بالحج يجب عليه أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال، الرفث والفسوق والجدال، وحتى لا يفسد حتى لا يفسد حجه أو ينقص أجره. وحض على فعل الخير، فأفضل الحج العج والثج الذبح وكثر ذكر الله تبارك وتعالى. وما تفعلوا من خير يعلمه الله أي يثيبكم عليه ويجزيكم عليه. وأمر الحجاج أن يتزودوا لسفرهم في الحج بطعام وشراب يكفون به وجههم عن السؤال. في ناس بتروح ف يتكفف الناس ويسألوهم، الله جل غني عن ذلك، إن كان عندك قدرة وعندك زاد أن تسافر فسافر تمام. فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن من زاد بغير زاد فهذا أمر غير مطلوب شرعا. فتذهب هناك فتسأل الناس أموالهم والله عز وجل غني عن ذلك. واتقوا الله، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي من ذهب للحج ليس عليه جناح أن يتاجر ويطلب رزقا حلال عن طريق التجارة. ثم أمرهم بذكر الله تبارك وتعالى، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات، والفيض أن تنزل إلى المزدلفة إلى المزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام أي أكثروا من ذكره عند المشعر الحرام وهي المزدلفة. وذكر الله جل عند المشعر الحرام بأن تصلي المغرب والعشاء والصبح فيها، وذلك بعد إفاضتهم من عرفة بعد غروب الشمس. بعد غروب الشمس ينزل المزدلفة فيصلي المغرب والعشاء والفجر، المغرب والعشاء والفجر. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أمرهم أن يفضوا من عرفات، فهذا أمر واجب على الجميع، يعني كل يقف فين؟ في عرفة، الكل يقف في عرفة على قدم المساواة. أمرهم بالمساواة في الوقوف بعرفة والإفاضة منها، فليقفوا كلهم بعرفة. ده يرد على مين؟ على الحمص. الحمص كانوا لا يقفوا بإيه؟ بعرفة تمام، وكانوا يخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وليفيضوا جميعا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. لا، كان أهل قريش ما يفيضوش من حيث أفاض الناس هم الحمص، فكان بيختلف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في ثلاث أشياء منين؟ من هذه اللي هو الوقوف بعرفة والإفاضة مع الناس ودخول البيوت من إيه؟ من ظهورها. وذلك أن الحمص كانوا يفيضون من أدنى عرفات حتى ينجوا من الزحمة ويسلموا من الحطمة. وأخيرا أمرهم الله جل بالاستغفار أي طلب المغفرة، ووعدهم بالمغفرة سبحانه إنه هو الغفور الرحيم. من هذه الآيات نستفيد حرمة الرفث والفسوق والجدال في الإحرام، استحباب فعل الخيرات للحج أثناء حجه ليعظم أجره ويبر حجه، إباحة الاتجار والعمل للحاج طلبا للرزق على ألا يحج لأجل ذلك، ما يكونش غرض أنه رايح للتجارة، ولكن الغرض الأصل والقصد للحج، فإن يسر له تجارة تاجر. وجوب المبيت بمزدلفة لذكر الله تعالى، وجوب شكر الله عز وجل بذكره وطاعته على هدايته وإنعامه. وجوب المساواة في أداء مناسك الحج بين سائر الحجاج. فإذا قضيتم مناسككم، أي انتهت المناسك بعد ذلك، أي المناسك بتنتهي اللي هي الأركان، كان الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، تمام، يبقى باقي إيه؟ آخر حاجة رمي الجمار، ماشي، وهو مش ركن، ولكن من واجبات الإيه؟ الحج. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كان أهل الجاهلية لما يخلصوا المناسك يقعدوا يتفخروا بالإيه؟ بالآباء والأحساب. فحطهم الله عز وجل إذا جلسوا أن إيه؟ يذكروا الله كمثل ذكرهم إيه؟ هذا الأمر، بل أشد إيه؟ ذكرا. فمن الناس، وأسم الناس لقسمين، من يقول ربنا آتنا في الدنيا فقط وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكان هذا عهد المؤمنين في تعليم وإرشاد للمؤمنين إلى هذا الدعاء الجامع وإلى هذا القصد الصالح النافع للبلاد والعباد. ثم بعد ذلك يقول أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، هيتكلم عن إيه؟ أيام التشريق الثلاثة من بعد الإيه؟ اليوم العاشر، لأن اليوم العاشر بتنتهي في المناسك اللي هو الطواف والإيه؟ والسعي. ثم بداية الـ11 يذهبون المبيت بمنى وأخذ الجمرات ورمي الإيه؟ الجمار، رمي الجمار، فيرمي في كل يوم واحد أو أحد و20 جمرة في جمرة العقبة الكبرى والوسطى والصغرى، في كل واحدة 7، يبقى كم واحدة؟ هو تحلل بإيه؟ برمي الجمرة الكبرى 7 في الأول، وده 21 في اليوم الأول، و21 في اليوم الثاني، و21 في اليوم الثالث، يبقى كم كلهم؟ 70، كويس؟ فالله عز وجل يقول واذكر الله في أيام معدودات، أي في أيام التشريق اللي هو 11 و12، في أيام منى، أيام أكل وشرب وإيه؟ وذكر الله تبارك وتعالى. اذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين اللي هو اليوم 11 والثاني 10 فلا إثم عليه، تمام، ومن تأخر أي بقي اليوم 13 فلا إثم عليه، لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يبقى إحنا بهذا انتهينا من مناسك الحج، يعني اختصارا تكلمنا فيه اختصارا حسب ما هو موجود في الآيات، ويستفاد من الآيات الأخيرة وجوب الذكر لمنى عند رمي الجمرات، إذ يكبر مع كل حصى فيقول الله أكبر، فضيلة الذكر والرغبة فيه لأنه مجاء أو من محب الله تبارك وتعالى. بقي أمر أخير وهو ماذا علينا نحن في هذه الأيام. طبعا الذكر الذي علينا في هذه الأيام هو التكبير، التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، يعني عصر اليوم 13، خلاص، عصر اليوم 13 من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم التشريق، بكم صلاة؟ إيه يا جماعة ما تعرفش تقدم؟ ها؟ يبقى 24 ساعة، ما بتجي 24؟ ها؟ 19 ليه؟ يوم عرفة ده اليوم الإيه؟ اليوم التاسع والعاشر والاحداش والاثناشر، بكم؟ 4 في 5 والعصر يبقى 23 لحد عصر يوم الايه؟ 13، يبقى ايه؟ فجر وظهر وايه؟ ولا تتابع العصر مش هتاخد الفجر والظهر. ماشي؟ اما في يوم الاضحى يوم الفطر بيكون ايه؟ التكبير حتى خروج الايه؟ الامام. يختلف هل التكبير من بعد من المغرب؟ الصحيح هو من الفجر الايه حتى يصل الامام للخطبه للصلاه، والأحوط من المغرب عند رؤية الهلال للعيد حتى صلاة الإمام أو صلاة الإمام في يوم الفطر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم جميعا.